أما ثاني نداء بقول لكل من يسمعه أو من سوف يسمع هذا النداء: نصارى مصر شركاؤنا في الوطن، يا نصارى مصر أنتم شركاؤنا في الوطن، أنتم جيراننا وزملاؤنا، ونحن نواسيكم ونفرح بكم، وأنتم تواسوننا وتفرحون بنا في المناسبات السعيدة التي تجمعنا، مما لا يخالف عقيدة ولا يصادم دينا عندنا، ونمشي معكم في أحوالكم وأموركم، ونأكل معكم وتأكلون معنا، وما زلنا متعايشين. فأقسم بالله عز وجل أننا وإن كنا نبغض عقيدة النصرانية لأن القرآن قالها، إلا أننا نبركم ونعدل معكم ونحسن إليكم ولا نظلمكم بل ندافع عنكم، بل إن ديننا جعل إيذاء واحد منكم كإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يؤذي واحد من النصارى كأنه يؤذي مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وأن من قبل معاهدة نصراني في بلد المسلمين لم يرح لم يلح أحد الجنة. اطمئن، نحن المسلمين سلم وأمان، بر وإحسان، عدل ومواساة، نحن المسلمين فوق النجاة. أما من يفسدون عليكم قلوبكم وينذرون صدوركم بأننا نود انتهاك أعراضكم واستلاب أموالكم وسفك دمائكم فهم كذابون ورب الكعبة. أما الذين يلجؤون للاستقرار الخارج ويقولون الحماية الأمريكية فليسوا منا وليسوا منكم بل هم أعداؤنا وأعداؤكم. هذه رسالة أحببتها أن أوصلها. هل فيكم واحد يحب أن يظلم نصرانيا؟ لا والله، لكن لكل شيء أدب ولكل شيء حدود. من تطاول على ديننا أو سب نبينا صلى الله عليه وسلم فإننا ننتصر لأنفسنا، وانتصارنا لأنفسنا لا يكون بأيماننا بل بقوة حاكمين. فيش واحد فينا يتصرف بقوة نفسه، نتصرف بقوة حاكمين. وإن أشاء واحد من المسلمين وتصرف تحت عاصفة هوجاء، بل عاصفة هوجاء، فهي مسؤولية عامة على المسلمين أم مسؤولية خاصة يتحملها وحده؟ مسؤولية خاصة يتحملها وحده. أسأل الله عز وجل أن يحفظ على هذا البلد أمنه ووحدة نسيجه، وأن يجعلنا في هذا البلد آمنين مطمئنين غير خائفين ولا مضطربين ولا مختلفين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وطني وطني الغالي وطني.